السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب جواز الخداع في الحرب، قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير. قال: علي أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان. قال: سمع عمرا سفيان عن عمرو وعمرو بن دينار، شعبة عن عمرو وعمرو بن مرة، عبد الله بن وهب عن عمرو وعمرو بن الحارث، هؤلاء مختصون بأولئك. سمع عمرو جابرا يقول: هذه إذا كان سفيان مدلس ستضر هذه الصياغة، لأنه ما قال حدثني عمرو، إنما قال سمع عمرو جابرا، فأسقط أداة التحمل بينه وبين بين عمرو. كلام مفهوم يا عبد الرحمن؟ يعني بأي السبل أو بأي طرائق التحمل أخذ سفيان الحديث عن عمرو؟ ما قال سمعت عمرو، ولا قال عن عمرو، ولا قال قال لي عمرو، إنما قال سمع عمرو جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. تذكر ثلاث روايات: خدعة، خدعة، أما الكسر فلا، إنما خدعة بفتح الدال بدلا من تسكينها، خدعة، خدعة، خدعة. هذه الثلاث روايات التي ذكرها الشارح. قال: الحرب خدعة، فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وتسكين الدال. قال: ثعلب وغيره هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع أن نقر ما قاله ثعلب، لأنه بينه وبين النبي بون شاسع، فعلى شرط الحديث لا تصلح هذه اللفظة، والثانية لا تصح، والثانية خدعة، والثالثة خدعة بالتحريك. اتفق العلماء على جواز خداع الحرب الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، يعني لا تعهد عهد وتغدر وتقول الحرب خدعة. قال: والمعنى على اللغة الأولى أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من بخدعة واحدة من الخداع، بخدعة واحدة من الخداع، يعني خدعة مفرد خداع. الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، أي أن القاتل إذا خدع أو إذا خدع مرة واحدة لم تكن له إقالة. وهي أفصح الروايات وأصحها. ومعنى الثانية هو الاسم من الخداع، ومعنى اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم. نعم، بارك الله فيكم. وأيضا قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وفي رواية خدعة، هذه مقوية للرواية الأولى التي هي من طريق عمرو بن دينار عن جابر. والله أعلم، وصلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله، الحمد لله رب العالمين.